بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمنا الله وإياه: والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال الشارح حفظه الله: إذا تشاح أكثر من واحد في من يلي الإمامة وكل واحد منهم يصلح للإمامة، فإنه يقدم القرشي لميزته على غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش، وقوله: قدموا قريشا ولا تتقدموها. فإذا كان القرشي صالحا وحصلت مشاحة، من الذي يتولى؟ طبعا هذا إذا كان الأمر شورى، إذا كان الأمر لا زال يعني ما هو غلبها. قال: فإنه يقدم القرشي لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال لهم أبو بكر رضي الله عنه: إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ومن بعده عمر، ومن بعده عثمان، ومن بعده علي، ومن بعده معاوية، ومن بعده بنو أمية، وبعدهم بنو العباس، كلهم من قريش. أما إذا تم الأمر وانعقد فإنه تلزم الطاعة ولو لم يكن قرشيا، أو كان القرشي لا يصلح للإمامة، فمجرد كونه قرشيا لا يخوله للإمامة إلا إذا كان مع القرشية صالحا لها ولم يكن هناك إمام قائم. وقوله إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل وإمام المسلمين محمد بن عبد الله المهدي، وهو من بيت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، فدل على أن آخر الأئمة يكون من قريش، وأولهم من قريش وهو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا حسب الإمكان كما ذكرنا. وإذا ما وجد أحد من قريش فلا تعطل الولاية، أو إذا قام بالأمر غير قرشي وكانت فيه صلاحية أننا نبعده ونقول لا تصلح لها، فيجب معرفة هذه الأمور. يعني يقصد الشيخ أن إذا كان الأمر دائر في الشورى ولا زال لم يول أحد، فإن الأولى بالخلافة والإمامة هو القرشي لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت القضية غلبة وتغلب من بعض الأمراء، فإن نسمع له ونطيع ولو لم يكن قرشيا، فليس هذا شرطا لأن نسمع ونطيع. والدليل هو قول الذي أوصى بخلافة قريش وإمامة قريش، أنه قال إيش؟ قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فنسمع ونطيع لمن تغلب واستتب له الأمر، سواء تغلب أو استخلف أو اختاره الناس واستتم له الأمر، فإنه تجب له السمع والطاعة. ثم قال رحمنا الله وإياه: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال الشارح: الشرح ومن خرج قوله ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، من خرج عن طاعة ولي الأمر وشق عصا الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاص أو مخالفات كما فعل الخوارج، فهذا له حكم الخوارج. والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم غنيمة، قال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فيجب قتالهم، وذلك لأجل كف شرهم عن المسلمين. وهذا إذا أظهروا السلاح وحملوا السلاح. أما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون ولكن لا يقاتلون وليس معهم سلاح، فنحن ننكر عليهم ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم. لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا يقاتلون المسلمين، فلا يجوز للمسلمين أن يتركوهم، بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم، كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان، وانضم الصحابة رضي الله عنهم إليه وقاتلوا معه الخوارج حتى قتلهم شر قتله، ونال بذلك الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهذا من فضائل علي رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، ومنها أنه قاتل الخوارج وحقق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية، فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ولي الأمر، وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر، يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. فلهم علامتان: العلامة الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين ومحاولتهم خلع ولي الأمر، والعلامة الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. والذي حملهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو الزيادة في الدين والزيادة على المشروع في إنكار المنكر. هذا هو الغلو الذي دفع الخوارج إلى ما حصل منهم، غلوا في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة، وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكبي الكبيرة من المسلمين. وقوله وخالف الآثار، يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم طاعة ولي الأمر المسلمين. قال: وميتته ميتة جاهلية، أي لأن فيه خصلة من خصال الجاهلية، لأن العرب في الجاهلية كانوا متفرقين إلى قبائل، ليس لهم إمام يجمعهم، بل كل قبيلة مستقلة بنفسها وتغير على القبيلة الأخرى، ولم يجتمعوا إلا بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى الإسلام فأسلموا وصاروا تحت راية واحدة. ولهذا قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا من ثمرة طاعة ولي أمر المسلمين، كل هذه الخيرات تحصل. قال: كل هذه الخيرات تحصل انبساط الأمن وطلب الرزق وامتداد الناس في السعي في طلب الرزق بسبب أمن الطرق. أما إذا كان هناك خوف فالناس لا يسافرون ولا يبيعون ويشرون خوفا على أنفسهم، هذه من فضائل الجماعة وطاعة ولي الأمر. أما الخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة فيلزم منه أولا تفريق جماعة المسلمين، وثانيا سفك الدماء بغير حق، وثالثا تسلط العدو، لأن العدو يفرح بهذا. ولذلك تجدون الكفار يفرحون بانشقاق المسلمين ويفرقون المسلمين ويساعدون الفئات الضالة ويمدونها بالسلاح ويمدونها بالتخطيط من أجل أن تخرج على جماعة المسلمين، ويحصل التفرق في المسلمين فيغنمون منهم غنيمة كما هو الحاصل. فهذا كله نتيجة لتفرق الكلمة ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج على ولي أمر المسلمين. الحاصل أن من ليس له إمام فإنه كالذي يعيش في الجاهلية، وإذا مات فميتته جاهلية. وليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية، حيث لا يدخل تحت طاعة إمام ويعيش الفوضى. ويقصد الشيخ مجرد لفظ الحديث هذا لا يدل على الكفر في قوله ميتته جاهلية، لكنه قد يخرجه هذا إلى الكفر بالله جل وعلا، قد يخرجه هذا إلى الكفر بالله، نسأل الله العافية. وذلك لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا زيغ، هذا زيغ. والله جل وعلا يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قد تتجارى به الأهواء حتى يقع في الكفر الأكبر، نسأل الله العافية. وقد رأينا ورأيتم من ما زال هذا الأمر يتمادى بهم وتتجارى بهم الأهواء حتى وقعوا في تبري النبي صلى الله عليه وسلم منهم وبارتمائهم في أحضان رؤوس الكفر ودول الكفر، كالذين كلما عارض معارض منهم خرج إلى دولة الكفر ورأس الكفر بريطانيا وارتمى في أحضانها، ووقع في صريح قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرأ منه، هذه مصيبة كبيرة عليه. وهذا من الزيغ العظيم الذي يتدرج بالإنسان حتى يقع في قوله جل وعلا: أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم. قد قال الصديق الأكبر رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال لما تولى الخلافة رضي الله عنه، قال على المنبر: لست تاركا شيئا مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا عملت به، إني أخشى أن أترك شيئا مما كان يعمل به فأزيغ، أخشى أن أترك شيئا مما كان يعمل به فأزيغ. قد قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا شك أن هذا خطر عظيم على العبد. وقوله رحمه الله تعالى: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، هذه علامة الخوارج، هو منازعة حكام المسلمين. وقد ذكر الشيخ هنا ذكر أن للخوارج على علامتان. قال: العلامة الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين ومحاولتهم خلع ولي الأمر ومنازعته والافتيات عليه وإثارة الناس عليه وإغار الصدور عليه، هذه كلها من علامات الخوارج. والعلامة الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، يكفرونهم يعني يكفرونهم بغير مكفر، يكفرونهم بشيء لا يخرجهم من ملة الإسلام ولا يقعون بسببه في الكفر، فيحكمون عليهم بالكفر. وهل لا بد من اجتماع هذه الأمور أو يكفي شيء منها حتى يكون هذا خارجي؟ يكفي حتى ولو لم يكفر بالكبائر، لأن بعض الناس يقول: كيف تقولون هؤلاء خوارج وهم لم يكفروا بالكبيرة؟ الخوارج يكفروا بالكبيرة. أهل العلم حكموا على من خرج عن ولي أمر المسلمين وافتات عليه ونازعه بأنه خارجي حتى ولو لم يكفر، حتى ولو لم يكفر بالكبيرة، وحتى لو لم يخرج على ولي الأمر لكنه كفر بالكبيرة كان إيش؟ كان خارجيا. وهؤلاء الخوارج حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأقتلنهم قتل عاد. والافتيات على ولاة أمور المسلمين ومنازعتهم والتهيج عليهم وإغار الصدور عليهم، هذا كله من الخروج على ولاة أمور المسلمين. ولذلك لما قام بعض الدعاة الضلال عندنا في هذه البلاد بإثارة الناس على ولاة الأمور وإغار الصدور عليهم وتهيج الناس، حكم عليهم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن عثيمين أن فعلهم هذا فعل الخوارج، وأنهم خرجوا بفعلهم هذا، وأن الخروج لا يستلزم منه الخروج البدني والقتال، وحتى ولو لم يخرج إلا باللسان وبالكلمة، هذا خروج، هذا خروج. بل إن الكلمة واللسان قد تفعل أشد مما يفعله الخروج بالبدن. ومن أخبث فرق الخوارج، لأن الخوارج صاروا فرق، الأزارقة والإباضية، الإباضية أيضا من فرق الخوارج، أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة والنجدات، الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أتباع رجل يقال له نجدة، فهم تفرقوا إلى فرق. من أخبث هذه الفرق فرقة يقال لها فرقة القعدية، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في شرح البخاري في فتح الباري، فقال هذه من أخبث الفرق. سبب كونها من أخبث الفرق أنهم يحسنون الخروج، يحسنون الخروج ويزينونه ويهيجون الناس ويغرون صدورهم على ولاة أمورهم، ولا يخرجونهم بأنفسهم، ما يخرجونهم بأنفسهم لكن يزينون الخروج للناس، كما هو الواقع اليوم في هذه العصور المتأخرة، خاصة مع تسهل هذه الوسائل وكثرتها في إيصال يعني هذا الشر للمسلمين. كثر من يكون على هذه الطريقة، طريقة القعدية، الذين يزينون للناس الخروج ويحسنونه ويهيجونهم ويغرون صدورهم ولا يباشرونهم بأنفسهم هذا الخروج. وهذا واقع خاصة في هؤلاء الدعاة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمثالهم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهؤلاء يزينون للناس هذا، ومن من من عجيب ما حصل في هذه العصور المتأخرة، أحد هؤلاء الشباب الذين غرر بهم ونشأ على هذا الفكر المنحرف، حتى اشتهر بين الناس بأنه داعية وأنه يتكلم في الدعوة وله مقاطع وله يعني دروس، كلمات، محاضرات وشهرة. ثم خرج في أحد البرامج وهو يقول: ليس في عنقي بيعة لأحد، ليس في عنقي بيعة لأحد. وقد سمعتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فميتته ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. والسبب أنه نشأ على هذا الفكر، نشأ على فكر هؤلاء الخوارج، وأعجب به كثير من الشباب وظنوا أن هذا هو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وهذا بسبب هذا الفكر الخبيث الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن أصحابه: شر قتلى تحت أديم السماء، وقال فيهم: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، وقال فيهم: كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج آخرهم في عراض الدجال، يخرج مع الدجال. لماذا؟ لأنهم دائما يكونون مع من يعادي أهل التوحيد والسنة، دائما يكونون مع من يعادي أهل التوحيد والسنة. وأنتم رأيتم كيف حال هؤلاء الخوارج، كل من عادى أهل التوحيد والسنة خاصة في هذه البلاد صاروا معه وأيدوه وناصروه وتعاونوا معه. ومن أخبث هذه الفرق المتأخرة وهذه الجماعات جماعة الإخوان المسلمين، التي صرح الأئمة الذين عاصروها وعاصروا نشأتها أنها مدعومة من اليهود وأعداء الملة، صرح بهذا محدث مصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وكان إمام في الحديث وقاضي رحمه الله تعالى، وكتب في كتاب له باسم إصلاح التعليم والقضاء أو نحو هذا الكتاب، وفيه ذكر حسن البنا وجماعته التي معه، وأنه يعلم الشيخ أحمد شاكر علم اليقين أنهم يدعمون من اليهود. وهذا كما ذكر الشيخ هنا أن الكفار يفرحون بهذه الفرق ويدعمونها، يدعمونها لأنها تثير النزاعات بين المسلمين. وتذكرون كيف حصل في الثورات التي حصلت قبل قرابة 10 سنوات أو أكثر، كيف كان من أشد من عاون فيها ونفخ فيها فرقة الإخوان المسلمين، وكان ذلك بتنسيق مع الإدارة الأمريكية صريحا بصريح العبارة. وقد اعترف بعض كبارهم، وهذا موثق وموجود بألسنتهم، فهم مع أعداء التوحيد والسنة، كل من خرج منهم كانوا معه. فلا تستغرب في آخر الزمان أنهم إيش آخرهم يخرج مع من؟ مع الدجال، يخرج آخرهم مع الدجال، نسأل الله العافية والسلام. لكن المؤمن العارف بالله الموحد المستسلم لأمر الله جل وعلا، الذي يعلم أن سعادة الدنيا والآخرة إنما هي فيما أمر الله جل وعلا به، إنه يستسلم لأمر الله ويكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على الاتباع والبعد عن الابتداع، وعلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسأله حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري ومسلم عن الفتن التي ستحدث، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن من هذه الفتن قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله صفهم لنا هؤلاء من أجل أن لا نكون معهم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني الفتنة عظيمة ما تقدر تميزهم إلا بالعسر، لكن أعطاك نجاح لما قال له صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك، ما دام أنهم تلتبس أمورهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ماذا قال له؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه، تلزم جماعة المسلمين وإمامه. وهذا يذكرك بما قاله السلف في قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى قال 72 فرقة كلها تعادي السلطان، وواحدة الناجية هي التي مع السلطان. مع السلطان ليسوا معه في الخير والشر، وإنما يحافظون على جماعة المسلمين وعلى الاعتصام بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتقاد، وعدم افتيات ومنازعة لولاة أمور المسلمين، وسمع وطاعة لهم مع عدم طاعتهم في معصية الله. لكن لا نفتات عليهم وننازعهم. وهل يمكن هذا؟ يمكن أن نكون مع ولاة أمور المسلمين ولا ننازعهم ولا ونسمع لهم ونطيع لهم، لكن ما نطيعهم في المعصية؟ هل ممكن نجمع بين هذا وهذا؟ ممكن تجمع بينه. هذا المتبع الذي لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا يكون على هذا، يكون معهم في الخير وفي التعاون على البر والتقوى، ويفارقهم في المعصية، فلا يطيعهم في معصية الله جل وعلا. ونحمد الله جل وعلا، نحن ما نشأنا أول المسلمين، لسنا أول من وجد من المسلمين، أمامنا أئمة وأولياء وسادات ساروا على هذا الطريق، من الصحابة رضي الله عنهم مرورا بالتابعين بالقرون المفضلة إلى اليوم، وأمامنا أئمة أتقياء بررة ساروا على هذا الطريق، وكانوا مع ولاة أمورهم متعاونين مع ولاة أمورهم، ويدعونهم ويناصحونهم ويدعون لهم ويحبون صلاحهم وينصحون لهم، ومع ذلك لا يوافقونهم في معصية الله، كما هو صريح قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية، ولا ينزعن يدا من طاعة. لا تنزع يدك من الطاعة وتفتات على ولاة الأمور وتشاقهم، هذا فعل الخوارج وطريقة الخوارج وطريقة أهل الأهواء والبدع. لكن المؤمن العارف بالله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين أن سعادته كلها في التسليم لأمر الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك هذا من أعظم أسباب الثبات، من أعظم أسباب الثبات هو لزوم هذا المنهاج واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم. أما الذي يخالف هذا المنهاج فهو يتنقل من فتنة إلى فتنة، وقد يقع في الزيغ الكبير، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال الله جل وعلا بعد قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، قال بعدها: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال بعدها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فالمقصود أن المؤمن يسلم ويستسلم لأمر الله جل وعلا وينقاد ولو كان ذلك شاقا عليه ومرا عليه ومرا على نفسه، ينقاد لأمر الله جل وعلا، وإن كان هذا يخالف هواه، فإن سعادتك في مخالفة هواك، وكمال الإيمان هو بكمال اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. فالخلاصة أن المنازعة، منازعة ولاة أمور المسلمين، تعجب الناس لأنها توافق الأهواء، ولذلك الناس يعجبون بمن يتكلم في الحاكم ويقولون: هذا هو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وهذا الشجاع، وهذا فيفتنونه وينفتن هو في نفسه، ويفتنون أنفسهم، يفتنون هذا الذي يقولون فيه هذا الكلام، والذي لا يخاف في الله لومة لائم حقيقة، خاصة في هذه الأزمان، هو الذي يخالف هذه الجماهير التي إيش الجماهير هذه أكثرها عالم ولا جاهل؟ أكثرهم هم الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، وهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقود كل فتنة، لأنهم لا تمييز لهم، وقود كل فتنة هؤلاء الهمج الرعاع، وهم الذين قال الله جل وعلا فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثر من في الأرض، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. فالمقصود أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن الذي لا يخاف في الله لومة لائم على الحقيقة هو الذي يخالف أهواء هذه الجماهير، لا يخالفها تبعا لفكره وهواه، وإنما يخالفها تسليما لأمر الله جل وعلا واستسلاما لله سبحانه وتعالى وانقيادا له بالطاعة. هذا هو حقيقة الإسلام وحقيقة التوحيد الذي أمر الله جل وعلا به. فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، انقياد لله جل وعلا بطاعته طلبا لرضوانه سبحانه وتعالى ومحبته والقرب منه، حتى ولو كان هذا يخالف هوائي وهوى أكثر الناس. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.